الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، نحن قرأنا الفصل السادس، باب ما جاء في السنة من ذم الخوارج، ليس كذلك؟ طبعا هو المباحث التي تقدمت معنا، لعله إن شاء الله يكون يعني لها ترتيب آخر في نهاية الكتاب، قدم باب على باب، لكن الأصل أن هذه الأبواب كلها متعلقة ببعضها البعض، فيما يتعلق بتعريف الإيمان عند أهل السنة، وما يتعلق بالزيادة والنقصان، وما يتعلق بالاستثناء في مسألة الاستثناء في الإيمان ونحو ذلك. فممكن يقدم باب على باب. نحن يعني تكلمنا عن الخوارج، تعريفهم للإيمان وما ورد في النصوص من ذمهم، ثم كان من يعني المفترض أنه نتكلم عن بعض مقالاتهم، لأن مقالات الخوارج ومقالات أهل المقالات عموما يحتاجها طالب العلم كثيرا، يحتاج طالب العلم معرفة مقالات المخالفين للسنة، وإذا عرف ووقف على كلامهم عرف كيف يخرجون أقوالهم على أصولهم. ونحن إذ نقول مثلا إن الخوارج والمعتزلة ينكرون شفاعة الشافعين، ينكرون أن يشفع المؤمنون ويشفع النبيون مثلا لمن وجبت له النار أن لا يدخل النار، ولمن دخل النار أن يخرج منها من أهل التوحيد. ما كيف تخرج على أصولهم إنكار هذه الشفاعة؟ تكفيرهم أصحاب الكبائر والذنوب. نعم، تخرج على أصولهم هذا الأصل الفاسد، لأنهم يكفرون بالذنب ويقولون لا ينفع مع الذنب إيمان، فهذا الأصل جرهم إلى إنكار هذه الشفاعة لأنها تتلافى مع أصولهم، وهكذا. فإذا لا بد من معرفة مقالات أهل المقالات حتى يكون الإنسان على ذكر منها، حتى ما يعني يضيع لما بيسمع كلمة، قد يضيع. وأحيانا تجد أحيانا رجلا مثلا من أهل السنة يقع في مطبات ويقع في لوازم باطلة يلزمها كلامه من حيث لا يشعر. ما هو السبب؟ السبب أنه لم يؤصل أصله على أصول أهل السنة، فوقع في خلط. على سبيل المثال، القول بكفر الجاسوس، سيأتي إن شاء الله الكلام عليه، لكن هذا من باب التمثيل. القول بكفر الجاسوس هذا كلام من؟ لا نعلم رجلا من أهل السنة من العلماء يقول بكفر الجاسوس بالجاس، لا نعلم رجلا من أهل السنة من العلماء يقول بكفر الجاسوس بالجس. فالآن لما قالوا بكفر الجاسوس بالجس لزم من هذا الكلام أن يكون لهم موقف من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه الذي وقع بالجس وفيه نزلت الآيات يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. طيب لما عرضوا بذلك أنه طيب شلون حاطب بن أبي بلتعة ما كفر وأنتم عم تقولوا كفر، كيف ما كفر حاطب بن أبي بلتعة وقد وقع في مكفر على قولكم؟ فماذا قالوا؟ قالوا إن الله غفر له لأنه من أهل بدر. هذا القول لا يتخرج على أصول أهل السنة، هذا ما متناسب تماما أبدا مع أصول أهل السنة. ما هو السبب؟ كيف يغفر له الكفر وربنا سبحانه وتعالى يقول لإمام البدريين النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إمام البدريين خاطبه ربنا سبحانه وتعالى بهذه المقولة، أنه إذا وقعت في الشرك ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فمن حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه أمام النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين؟ فإذا ما الذي أوقعهم في هذا؟ إنه التأصيل الفاسد. التأصيل الفاسد أوصلهم إلى هذا التناقض، هذا التناقض الذي وقعوا به. ومن جانب آخر، من جانب آخر وقعوا في مقالة المرجئة. أول شيء وقعوا في أصل من أصول الخوارج، ثانيا وقعوا في مقالة المرجئة. المرجئة ماذا يقولون؟ يقولون إذا صدر الكفر من الإنسان بلسانه أو بفعله لا يؤثر على ما في قلبه. ليش؟ لأنه الإيمان بالقلب. سيأتي الكلام، كلام المرجئة، لكن أنا أضرب أنا مثال على ذلك. فعندهم، عند المرجئة، أن الإيمان بالقلب والكفر في القلب فقط، وأما الجوارح فهو علامة على ما في القلب، ولا ليس عند المرجئة كفر بالجوارح أو باللسان. طيب، هؤلاء قالوا أن حاطب بن أبي بلتعة وقع في كفر، وصرح به بعضهم في بعض كتبهم، صرح بصريح العبارة أن حاطبا وقع في الكفر لكنه لم يكفر لأنه بدريون. يعني ذلك أن حاطب بن أبي بلتعة وقع في الكفر في الظاهر وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا كلام مين هذا؟ طبعا على أصولهم، هذا أصول مرجئة، هذا ما من أصول أهل السنة. لاحظ، يعني المسألة إذا خطيرة ودقيقة. فإذا يعني لم يؤصل الإنسان أصوله على أصول أهل السنة والجماعة وقع في تناقض كثير كبير. ونذكركم بالقاعدة التي قالها ابن القيم رحمه الله: من أصل أصلا لم يؤصله الله ورسوله قاده قسرا إلى رد النصوص. من أصل أصلا لم يؤصله الله ورسوله قاده قسرا إلى رد النصوص. وهذا فعلا بالفعل، هذا من الأمثلة التي وقعوا بها. وقعوا يعني في مسألة واحدة لأنهم تناقضوا وعدلوا عن منهج أهل السنة في هذه الجزئية. وقعوا في محظورين اثنين: أنهم قالوا بمقولة الخوارج من جانب، والجانب الثاني قالوا بمقولة المرجئة. وقعوا في الإرجاء، وقعوا في الخروج والعياذ بالله. طيب، نحن وصلنا إلى المبحث الرابع: تعريف الإيمان عند المرجئة وذكر طبقاتهم. أولا، الإرجاء لغة، اكتبوها هاي، هو التأخير. قال في لسان العرب: أرجأ الأمر أخره. أرجأ الأمر أخره، نقطة، ثلاث نقاط. وأرجأت الأمر وأرجيته إذا أخرته، انتهى. نعيدها: أرجأ الأمر أخره، حذف. وأرجأت الأمر وأرجيته إذا أخرجته. إذن الإرجاء في اللغة ما هو؟ التأخير. يقال أرجأ الأمر إلى غد، أي أخره إلى غد. طيب، ومنه قول الله عز وجل: قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين، الأعراف 111. وقوله كذلك: قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، كما في سورة الشعراء 36. طيب، إذن أرجه وأخاه يعني أخره وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. طيب، ومنه قوله تعالى: وآخرون مرجون إلى أمر الله، يرحمك الله، وآخرون مرجون إلى أمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. توبة 106. هذا المقصود بإيش؟ المرجون إلى أمر الله، يعني مؤخرون إلى أمر الله سبحانه وتعالى، إنهم إلى مشيئة الله عز وجل، إما يعذبهم إما يتوب عليهم. طيب هي كمان فيها رد، الآية فيها رد على مين؟ على الخوارج، ليس كذلك؟ لأن هذا إدخال الناس تحت المشيئة الذين يستحقون عقاب الله عز وجل، إدخالهم تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى هذا دليل على أنهم ممكن أن يغفر لهم، وممكن أن يعذبوا، إما أن يعذبه الله عز وجل وإما أن يغفر لهم. طيب، والإرجاء في الاصطلاح على معنيين، والإرجاء في الاصطلاح على معنيين، أحدهما بمعنى التأخير، والثاني إعطاؤه الرجاء، يعني كلمة إرجاء في المعنى الاصطلاحي إما يأتي في معنى التأخير بمعنى التأخير، وإما إعطاؤه الرجاء، إذا أعطاه الرجاء أخره. طيب، وإطلاق اسم المرجئة على جماعتهم بالمعنى الأول هو أنهم يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان، طبعا لما قال المرجئة العمل خارج عن مسمى الإيمان، يعني أخروا العمل، عمل الجوارح، عن مسمى الإيمان، وقصروا الإيمان على بعض أفراده، منهم من قصره على التصديق، ومنهم من قصره على المعرفة، ومنهم من قصره على قول اللسان. فتأخير باقي أعمال الإيمان عن مسمى الإيمان، شو اسمه هذا؟ إرجاء، لأنهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان. طيب، وأما بالمعنى الثاني فلأنهم كانوا يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة. انظر الملل والنحل للشهر الثاني 1/139. نحن نعلم أن أهل السنة والجماعة يقولون إن العبادة لا بد أن تكون مبنية على أصلين اثنين، ما هما؟ الخوف والرجاء، خوف ورجاء. طيب، إذا غلب الإنسان جانب الخوف وقع، إذا غلب جانب الخوف، نعم، وقع في القنوط من رحمة الله عز وجل. وإذا غلب جانب الرجاء تغليبا مفرطا، طبعا نحن نتكلم عن تغليب المفرط، إذا غلبه تغليبا مفرطا وقع في الأمن من مكر الله عز وجل. والمرجئة يغلبون جانب الرجاء تغليبا مفرطا، لذلك سموا مرجئة. ليش سموا مرجئة؟ لأنهم غلبوا جانب الرجاء تغليبا مفرطا. والوعيدية الخوارج غلبوا جانب الخوف تغليبا مفرطا، حتى قنطوا الناس من رحمة الله سبحانه وتعالى. الآن هذا الأمر الأول، تعريف الإرجاء لغة وشرعا. الأمر الثاني، طوائف المرجئة. طبعا قد يقول قائل، طالب العلم، أنه مثل ما كانوا يقولوا للشيخ عبد الله الله يحفظه قديما، كنا في هذا المسجد أحيانا نقعد هون أحيانا نقعد ذاك الجنب، فيبعثوا له، يكون الشيخ عم يتكلم في هذه المسائل، يبعثوا له أوراق أنه يا شيخ شو بدنا بهالناس هاي اللي عم تحكي عليه هون، هذول أكل عليهم الدهر وشرب، وما في منهم، يعني طبعا هذا من ضعف هون في التصور، ظنوا أن هؤلاء الذين يتكلموا عنهم ما موجودين في الوجود، هذول كانوا بالعصور القديمة، أي نعم، وانتهوا، انقرضوا. الحقيقة الأمر ليس كذلك. وكان الشيخ يحذر يقول يا جماعة الخير كأننا موجودين بيناتنا، وديروا بالكم تعلموا هذه المسائل وتتقنوها. سبحان الله، ما أن يعني افتئت على الشيخ حفظه الله وأخرج من المسجد إلا وبدأ الصراع الفكري يظهر، صراع العقائد بدأ يظهر في المجتمع. وصرنا نشوف هذه الأفكار، صرنا نراها بأم عيوننا من القاصي والداني وفلان وفلان وفلان. يا لطيف، صرنا نقول يا ليت ويا حيف ويا ندم على ما فرطنا في دروس الشيخ، جزاه الله خيرا عنا وعن جميع المسلمين. طيب، المرجئة طوائف وأشهرها أربعة. أولا مرجئة الجهمية، وهم أتباع الجهم بن صفوان، وهم القائلون بأن الإيمان هو المعرفة. هذول أتباع الجهم بن صفوان الترمذي، والجهم بن صفوان الترمذي رأس في البدعة، رأس من رؤوس المبتدعة، وكان في عصر الأئمة. وكان هذا الرجل يعني حوى الشر كله، تكلم في القدر، وتكلم في الإيمان، في مسائل الإيمان، وتكلم في القرآن، وتكلم في صفات الله سبحانه وتعالى. فحوى يعني حثالة البدع كلها الموجودة في المجتمعات الإسلامية، حواها هذا الرجل. إلا طبعا مذهب الخوارج، ما لأنه بتنافى مع مذهبه. فكان يقول إن الإيمان هو المعرفة. شو تعريف الإيمان عند أهل السنة؟ قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طيب، الجهم بن صفوان كان يقول الإيمان هو المعرفة، والمعرفة وين محلها؟ القلب، حركة من حركات القلب اللي هي المعرفة. في المعرفة في الحب، في التصديق، في الإخلاص، في الخوف، في الإذعان، في الخضوع، في التذلل، في الافتقار، كل هذا من الإيمان. الصبر، وين محل الصبر؟ القلب. التؤدة، وين محلها؟ التأني، كل أعمال قلبية هذه. الحياء، الحلم، وين محلهم؟ الإنابة، الخشية، عدد ما شئت، كل هذه من أعمال القلوب. جاء هذا الجهم بن صفوان وعرف الإيمان بالمعرفة، قال الإيمان هو المعرفة فقط، وأخرج كل أعمال القلوب، وأخرج كل أقوال اللسان وأقوال القلب وأعمال الجوارح، أخرجها عن مسمى الإيمان. فعندهم، عند هؤلاء الجهمية، الإيمان هو المعرفة فقط، مجرد ما عرف العبد ربه فهو مؤمن، وهو كامل الإيمان، إيمانه كجبريل والملائكة والنبيين، هكذا يقولون. طيب، لما عرضوا هؤلاء، لما عرفوا هذا التعريف، قالوا لهم إذا ما تقولون في إبليس عليه لعنة الله؟ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقال ربي بما أغويتني، ربي بما أغويتني. إذن هو يعرف ربه سبحانه وتعالى. ما تقولون في إبليس؟ قالوا هو عندنا مؤمن. التزموا ذلك وكذبوا القرآن والسنة. نعم، ليش؟ لأنه عرفوا الإيمان بتعريف بجزء من الإيمان، فوقعوا في هذا الكفر. ولذلك ورد نصا عن بعض السلف أن الجهمية كفار. ليش كفار؟ لأنهم ردوا نصوص القرآن والسنة وكذبوا المعلومة من الدين بالضرورة. تكفير بالجملة يا شيخ؟ تكفير جملة، نعم. لكن لاحظ الآن، لما وقعوا في هذا التعريف، تعريف الإيمان بأنه المعرفة، شوف وين أوصلهم ذلك. طيب، عرضوا بفرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. ما تقولون في فرعون؟ قالوا هو عندنا مؤمن، نسأل الله العافية والسلامة. ويوجد محاضرة لبعض مشايخ العصر يقول بهذا القول صراحة، يعني هذا ما بس أيام الجامع من صفوان، لا ليومنا هذا لا تزال هذه السلسلة ماشية. لما بيجي واحد بيقول لك مثلا أنه أنا لا أكاد أجد كافرا على وجه الأرض اليوم، منين يتخرج هذا الأصل؟ هذا لا يتخرج إلا على أصلين، إما على أصل من أصول المرجئة، أو أنه يقول بقول أهل وحدة الوجود أن الرب عبد والعبد رب، وإلى غير ذلك كما قال ابن عربي وكما هي عقيدة ابن عربي، لا يتخرج إلا على هذين الأصلين، القول بأنه قال لا أكاد أجد كافرا على وجه الأرض اليوم، ما يكاد يجد كافرا، والكلام مسطور ومكتوب. نعم، وش وشك بيني وبينك؟ الأول حرف الإسلام. طيب، شيخ أحمد كفتارو قالها في المؤقتة معروفة مشهورة، نقول أنه لا يكاد يجد كافرا على وجه الأرض. طيب وين البوذيين؟ وين الملاحدة اللي بيقولوا لا إله؟ أين المجوس؟ أين اليهود؟ أين النصارى؟ أقول لك لولا اليهود والنصارى ساويناهم إخواننا، ما في مشكلة سامحنا، بس يا أخي المجوس شلون نساوي إخواننا؟ لا أكاد أجد كافرا على وجه الأرض. وين السيخ والهندوس اللي بيشكلوا جزء كبير من هذا العالم وهم ليسوا على دين، ليسوا على دين ولا على ملة من الملال؟ أين هؤلاء؟ لك سامحنا أخي، هذول مروا له يا هون، بس هذيك شلون بتمروا يا أخي؟ ما بتمروا مين؟ لا لا، ما ليسوا على دين، ليسوا على دين أبدا، ليسوا على دين، أهل وثن وأهل يعني وثنيين، لا عندهم كتاب ولا عندهم دين ولا عندهم شيء. إذن يعني هذه العقائد الفاسدة موجودة في يومنا هذا، موجودة إلى يومنا هذا، موجودة هذه العقائد الفاسدة. فأحيانا ما بيصرح، يعني ما تجد مثلا، قد لا تجد رجلا يقول أن الإيمان هو المعرفة فقط، لكن من خلال مقالاته تعلم أن كلامه يتخرج على تلك الأصول الفاسدة. فالمسألة خطيرة، إذن لابد من معرفة مقالات أهل المقالات حتى تعلم من أين انبثقت هذه العقائد. طيب، إذن الأول هم مرجئة الجهمية أتباع الجهم بن صفوان الترمذي. الجهم بن صفوان الترمذي هذا الرجل أخذ عقيدته عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذها عن رجل شو اسمه، بتذكروا شو اسمه؟ لبيد. لا لا، غير لبيد، قبل لبيد، بعد لبيد عفوا، طالوت. طالوت هذا ابن أخته للبيد بن عاصم يهودي. فتصور الجهم بن صفوان الترمذي حدثني الجعد بن درهم، حدثني طالوت عن لبيد بن عاصم اليهودي، أخبث سند في الدنيا، أخبث سند في الدنيا. إذا واحد قال لك اذكر لي أخبث الأسانيد، بتقول له الجهم بن صفوان عن طالوت، عن الجعد بن درهم، عن طالوت، عن لبيد بن عاصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية والسلامة. إذن لذلك كان كثير من السلف يصرحون بكفر الجهم بن صفوان الترمذي، يصرحون بكفره، لأنه أنكر أن يكون كلم الله موسى تكليما، وأنكر أن يكون اتخذ الله إبراهيم خليلا، وهذه أخذها عن الجعد بن درهم الذي قتله أمير العراق أمير السنة خالد القسري رحمه الله، وهذه القصة ذكرها الذهبي في كتابه العلو، وصححها الشيخ الألباني رحمه الله، صحح هذه القصة أن خالد القسري أمير العراق، أمير العراق، صعد على المنبر في يوم أضحى وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، وإني مضح اليوم برأس الجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم الله موسى تكليما، فنزل من على المنبر فذبحه ذبحوا أمير ذبح البدعة. وحتى قال ابن القيم رحمه الله قال: شكر الضحية كل صاحب سنة لله درها من قرباني. من أعظم القرابين إلى الله سبحانه وتعالى أن يذبح أمثال أولئك الذين يعيثون في الأرض فسادا والذين يعبثون في دين المسلمين. نسأل الله العافية والسلامة. إذن هذه الطائفة الأولى. ثانيا مرجئة الكلابية. وبعض الأشعرية. طبعا في من الأشاعرة يقولون بقول أهل السنة في هذه الأبواب. مرجئة الكلابية وبعض الأشعرية القائلين بأن الإيمان هو التصديق. هذول قالوا إن الإيمان هو التصديق. لا الكرامية اللي قالوا. قالوا الإيمان هو التصديق. التصديق وين محله؟ محل التصديق القلب. معناتها هذول أرفع مستوى من الجهمية. الجهمية قالوا المعرفة، قالوا هؤلاء معرفة وتصديق. إذا عرف لا يكون مؤمنا حتى يصدق. فإذا هم أحسنوا حالا من الجهمية، لأنهم أضافوا إلى الإيمان التصديق، والتصديق محله وين؟ القلب. وأخرجوا سائر أعمال القلوب عن مسمى الإيمان، وأخرجوا عمل الجوارح وأقوال اللسان عن مسمى الإيمان، وقصروا الإيمان على المعرفة والتصديق فقط. وهؤلاء أتباع محمد بن كلاب، عبد الله بن كلاب أبو محمد رحمه الله. وهذا الرجل كان شيخ أبي الحسن الأشعري في مرحلته الثانية. أبي الحسن الأشعري، أبو الحسن الأشعري رحمه الله مر بمراحل. المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال، وكان على الاعتزال 40 سنة، وأخذ الاعتزال عن زوج أمه أبي علي الجبائي المعتزلي، أخذ الاعتزال عنه ولازمه 40 سنة، ثم تحول منه إلى ابن كلاب. وكان ابن كلاب يرد على المعتزلة، وكان يكشف عوارهم على ما عنده في مسائل القدر ونحو ذلك، كان يرد عليهم. وتلقى عنه العلم فترة من الزمن، ثم تحول إلى عقيدة الإمام أحمد إمام أهل السنة، ومات رحمه الله عليها، وألف فيها التآليف مثل الإبانة عن أصول الديانة، ورسالة إلى أهل الثغر، ومقالات الإسلاميين. و أبو الحسن الأشعري رحمه الله لم يصفو تماما كالآئمة. ليش؟ لأنه خاض في تجارب كبيرة، وعاش دهرا من عمره، وعلى طريقة أهل البدع المعتزلة ثم الكلابية، وأخيرا صار على أصول أئمة السنة الإمام أحمد والشافعي وغيرهم من أئمة السلف رحم الله الجميع. فابن كلاب هو الذي تنسب إليه العقيدة الأشعرية اليوم. العقيدة الأشعرية اليوم هي العقيدة الكلابية، وهي المرحلة الثانية لأبي الحسن الأشعري رحمه الله. وأرجع إلى ذلك، في ذلك إلى كتاب اسمه شعبة العقيدة بين أبي الحسن الأشعري رحمه الله والمنتسبين إليه في العقيدة لأبي بكر الموصلي، وهي رسالة ماجستير، والرجل أجاد وأفاد فيها وتكلم عن سيرة أبي الحسن الأشعري وأطواره الثلاثة التي مر بها. وكذلك في كتاب اسمه تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى أبي الحسن الأشعري للحافظ ابن عساكر رحمه الله. وهذا الكتاب سبحان الله أنا لم أكن يعني ما كنت قرأته، لكن اضطرني إلى ذلك كتاب قرأته من المعاصرين، فهو يحيل إلى هذا الكتاب، فشدني ذلك إلى قراءة هذا الكتاب، فقرأته بفضل الله سبحانه وتعالى من أوله إلى آخره. كتاب ممتع، واستعرض فيها نسب أبي الحسن الأشعري، وأنه يعني يرجع في نسبه إلى أبي موسى الأشعري إلى الأشعريين، وذكر فضل الأشعريين، ثم ذكر أطوار أبي الحسن وذكر أشياخه ومؤلفاته، وتكلم عن بعض العقائد، يعني سرد في كتابه بعض العقائد. فمن جملة ما ذكر عن أبي الحسن الأشعري أنه قال: إن الجهمية يقولون استوى بمعنى استولى. طبعا عامة الأشعرة يقول استوى بمعنى استولى، الرحمن والعرش استوى، استوى بمعنى استولى. قال: هذا قول الجهمية. وطبعا هذا ينسب إلى أبي الحسن الأشعري، وعامة الأشعريين الأشاعرة يقولون بهذا القول. نحن نريد أن نرجع إلى أصل المسألة، وهي أن المرحلة الثانية الأصل أن تنسب إلى عبد الله بن كلاب أبي محمد شيخ أبي الحسن الأشعري في مرحلته الثانية، وهذه ما تسمى العقيدة الأشعرية اليوم، يعني التي عليها فخر الدين الرازي، والتي عليها أبو معالي الجويني، والتي عليها أبو حامد الغزالي رحمه الله جميعا. هذه العقيدة الأشعرية هي الطور الثاني لأبي الحسن الأشعري التي كان على طريقة ابن كلاب. لذلك ينبغي أن نفرق بين أبي الحسن الأشعري وبين المنتسبين إليه في العقيدة، بين هذا وهذا. وأبو الحسن في طوره الأخير كان على أصول أهل السنة في مسائل الصفات ومسائل الإيمان وكثير من المسائل، لكن لم يصفوها كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. بقي عنده شيء من الشوائب التي يعني نقلها عن من قبله في مراحله الأولى. ثالثا، مرجئة الكرامية أتباع محمد بن كرام. القائلون بأن الإيمان هو قول اللسان فقط، طبعا محمد بن كرام هو شيخ الكرامية، وإليه ينسب هذا المذهب، وهم القائلون بأن الإيمان هو المعرفة، عفوا هو قول اللسان، فكل أقوال اللسان إيمان عنده، أما اعتقاد القلب وأعمال الجوارح فخارج عن مسمى الإيمان عنده، خارج عن مسمى الإيمان عنده. هذا الطائفة الثالثة من طوائف المرجئة. رابعا، مرجئة الفقهاء القائلون بأن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان. طبعا هذول مرجئة الحنفية، يقال مرجئة الفقهاء أو مرجئة الحنفية، وهذا ما كان عليه أئمة الحنفية مثل أبي حنيفة وأصحابه، وهذا الذي قرره أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في طحاويته في عقيدته، حيث قال: والإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان، وأهله في أصله سواء، والمفاضلة بينهم بالخشية والتقى وملازمة الأولى. هكذا يقول أبو جعفر الطحاوي رحمه الله، فلم يذكر الزيادة في الإيمان ولم يذكر عمل الجوارح. والإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان، وأهله في أصله سواء، أهله يعني ما متفاضلين، ما في تفاضل بيناتهم في الإيمان، والمفاضلة بينهم بالخشية والتقى وملازمة الأولى، يعني هو أعمال الجوارح هي عبارة عن شرائع وليست من الإيمان. هكذا يقول مرجئة الحنفية، ويقول عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: إن أكثر النزاع الحاصل بين جمهور أهل السنة ومرجئة الفقهاء إنما هو نزاع لفظي، وأكثر النزاع الحاصل بين جمهور أهل السنة ومرجئة الفقهاء إنما هو نزاع لفظي. طبعا هذا الكلام لم يرتضه الشيخ الألباني رحمه الله، قال: بل الخلاف بيننا وبينهم خلاف حقيقي، إذ أنهم يخرجون عمل الجوارح عن مسمى الإيمان، وأهل السنة يجعلونه داخلا في مسمى الإيمان. لكن أنا أقول أن كلام شيخ الإسلام تيمية ممكن توجيهه فيما أن المرجئة الفقهاء تناقضوا من حيث التعريف، لكنهم من حيث التفصيل هم يوافقون أهل السنة في ذلك من حيث التفصيل، أما من حيث التأصيل تناقضوا في أصولهم. يعني أنه النتيجة في كثير من المسائل النتيجة تكون واحدة. ونقول كذلك بصراحة إن تعريف الحنفية للإيمان تعريف ليس بصحيح، تعريف ناقص، ولا بد أن يصحح، لا بد أن يصحح، ولا ينبغي أن يحاب في دين الله أحد. وأبو حنيفة رحمه الله أنا حاولت يعني أن أبحث عن كلام له، لعله له كلام يعني في بعض الكتب التي نسبت إليه يوافق أهل السنة في تعريف الإيمان، لكن المشهور عند الحنفية أنهم يعرفون الإيمان بهذا: قول باللسان وتصديق بالجنان، ولهم بعض التخريجات، لكن هذه الطوائف الأربعة أقربها إلى أهل السنة. من؟ مرجئة الفقهاء. يقول بس بزيادة الإيمان وإحسانه، بين المرجئة لا يقولون بهذا. نعم، منصوص عن أبي حنيفة. طيب، يخالف هذا، يخالف أصل المرجئة. نعم، لا يقولون، لا الفقهاء، مرجئة الفقهاء ما يقولون، يقول مرجئة الفقهاء أبو حنيفة. نعم أبو حنيفة، نعم أقول أنه منقول عنه نصا في الكتب التي نسبت إليه مثل الفقه الأكبر وغيره، لكن أنا عم أقول مرجئة الفقهاء عموما ما يقولون بالزيادة والنقصان. حتى قال بعض الحنفية كما سيأتي من في تضعيف كلامنا، بعضهم يقول أنه عم يذكر بأبواب الردة من الردة، أظن ابن نجيم الحنفي، ابن نجيم الحنفي سيأتي إن شاء الله كلامه وبعزوه. نعم، كتاب البحر الرائق. نعم، ابن نجيم الحنفي يقول عم يذكر أبواب الردة، قال ومن الردة قوله أن الإيمان يزيد وينقص. فشيخي معناته هو خالف يعني مرجئة الفقهاء في هذه المسألة. هلا هن مرجئة الفقهاء خالفوه، قال يعني هل اعتذروا للإمام أبي حنيفة لأنه لا ينسب لهذه الطائفة لأنه خالف هذه الأصول. هلا هذا يعني حتى بالنسبة للفقه الأكبر في يعني كلام حول نسبة هذا الكتاب إليه، لكن أقول إنه العقيدة الحنفية، عقيدة الأحناف التي نص عليها أبو جعفر الطحاوي رحمه الله فيها هذه يعني هذا الخلل في هذا الجانب. اللي هو قال خلاف لفظي أم شيخ الإسلام؟ ابن أبي العز الحنفي نقل كلام شيخ الإسلام تيمية برمته دون أن ينسبه إليه، لأنه كان ممتحن في عصره. يعني هذا كلام شيخ الإسلام؟ أي نعم، حتى ابن أبي العز الحنفي ذكروا في ترجمته أن الحاكم في زمانه أخذ عليه تعهدا أنه على أصول الأشاعرة، وكتب تعهد أنه هو على أصول الأشاعرة، هو ما له علاقة بشيخ الإسلام تيمية. فقال يعني خفت إذا مت أن يسألني الله تبارك وتعالى عن هذه الكتابة التي كتبتها. يعني الرجل اتقاهم وكان في شدة وبأس عليه. فالمقصود أنه مرجئة الفقهاء أقل المرجئة إرجاء، وهم أقرب إلى أهل السنة من غيرهم من الطوائف الثلاثة. ولما تقول المرجئة ينقسم إلى غلاة وإلى غير غلاة، المقصود به مرجئة الفقهاء غير غلاة، والمرجئة بطبقاتها الثلاثة، بطوائفها الثلاثة الجهمية والكرامية والكلابية، هؤلاء يسمون بالغلاة، وأشدهم غلوا من الجهمية، الجهم بن صفوان الترمذي أشد المرجئة إرجاء. كثير منهم ركن زائد. نعم، هلا هذا منقول عن الحنفية، ما هو بحنيفة، عن الحنفية. الأحناف ما تريديه. بس ما منقول نصا. لا خطأ. أنا عن أبي حنيفة ما بعرف إنه هذا منسوب عنه ولا ما منسوب، بس إنه ينقلون عنه وبيقولون هذه عقيدته. ولا أبو جعفر الطحاوي قال إنه هذه عقيدة أبي حنيفة وأصحابه. طيب، قال أبو محمد بن حزم في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل 2/88: فأقرب فرق المرجئة إلى أهل السنة من ذهب مذهب أبي حنيفة الفقيه إلى أن الإيمان هو التصديق باللسان والقلب معا، وأن الأعمال هي شرائع، وأن الأعمال هي شرائع الإيمان وفرائضه فقط. يمكن ما متلحقوا، نحن عم إذا بدنا نقول نقوله ما ما ما ملحق الدرس كله، فأنا عم أحيلكم على المصدر، ولعله إن شاء الله إذا الله سبحانه وتعالى قدر في يوم من الأيام تكتب هذه المباحث. نعيد: فأقرب فرق المرجئة إلى أهل السنة من ذهب مذهب أبي حنيفة الفقيه إلى أن الإيمان هو التصديق باللسان والقلب معا، وأن الأعمال هي شرائع الإيمان وفرائضه فقط، يعني شرائع الإيمان وفرائضه لكن ما من الإيمان. وأبعدهم أصحاب جهم بن صفوان والأشعري. شوف كلام ابن حزم: وأبعدهم أصحاب جهم بن صفوان والأشعري ومحمد بن كرام السجستاني، فإن جهما والأشعري يقولون إن الإيمان عقد القلب فقط، وإن أظهر الكفر بالتثليث بلسانه وعبد الصليب في دار الإسلام بلا تقية. هذا قول أبي الحسن الأشعري في مقالته الأولى. نعيد كلام ابن حزم، قال: وأبعدهم أصحاب جهم بن صفوان والأشعري ومحمد بن كرام السجستاني، فإن جهما والأشعرية يقولون إن الإيمان عقد بالقلب فقط، وإن أظهر الكفر بالتثليث بلسانه وعبد الصليب في دار الإسلام بلا تقية. يعني لو لبس الصليب وقال الله ثالث ثلاثة عندهم، قال هذا ما بكفر. هكذا يقول المرجئة. وأبو الحسن الأشعري رحمه الله يقول بهذا القول في مقالته الثانية أو في مرحلته الثانية، لكن الظاهر كما قلنا أنه أبو الحسن الأشعري كما سيأتي من كلامه نصا أنه يثبت عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الإيمان في كتابه مقالات الإسلاميين، مما يدل على أن له أطوارا ثلاثة. واضح كلامه؟ قال: ومحمد بن كرام يقول هو القول باللسان وإن اعتقد الكفر بقلبه. انتهى كلامه. نعيد كلامه، نعيد كلامه: فأقرب فرق المرجئة إلى أهل السنة من ذهب مذهب أبي حنيفة الفقيه إلى أن الإيمان هو التصديق باللسان والقلب معا، وأن الأعمال هي شرائع الإيمان وفرائضه فقط. وأبعدهم أصحاب جهم بن صفوان والأشعري ومحمد بن كرام السجستاني، فإن جهما والأشعرية يقولون إن الإيمان عقد بالقلب فقط، وإن أظهر الكفر بالتثليث بلسانه وعبد الصليب في دار الإسلام بلا تقية. ومحمد بن كرام يقول هو القول باللسان وإن اعتقد الكفر بقلبه. هكذا يقولون. طيب، قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله في مقالات الإسلاميين 1/114، قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله في مقالة الإسلاميين 1/114: اختلفت المرجئة في الإيمان ما هو، وهم 12 فرقة. فالفرقة الأولى منهم من يزعمون أن الإيمان بالله هو المعرفة بالله وبرسله وبجميع ما جاء من عند الله فقط. هذا قول المرجئة الجهمية، يعني يقول عنه أبو الحسن الأشعري رحمه الله أنه هذا قول الجهمية، وأن ما سوى المعرفة من الإقرار باللسان والخضوع بالقلب والمحبة لله ولرسوله والتعظيم لهما والخوف منهما والعمل بالجوارح فليس بإيمان. هذا عم يقول قول مين؟ عم يقول قول الجهمية، أنه عم يقول أن هذول الأشياء ما ليس من الإيمان. طبعا أنا معلق أنه قلت هذا ما يدل على أن الأشعري رحمه الله في طوره الأخير على أصول الأئمة إلا نزرا يسيرا. أبو الحسن الأشعري يعني على مذهب الأئمة العظام. قال تاسعا، طبعا أنا اختصرت من الفرقة التاسعة من المرجئة أبو حنيفة وأصحابه، يزعمون أن الإيمان المعرفة بالله والإقرار بالله والمعرفة بالرسول والإقرار بما جاء من عند الله في الجملة دون التفسير. هذا قول الحنفية ينسبه أبو الحسن الأشعري إلى الحنفية. الحادي عشرة، طبعا في نقط حذف، الفرقة الحادية عشرة من المرجئة أصحاب بشر المريسي يقولون إن الإيمان هو التصديق، لأن الإيمان في اللغة التصديق، وما ليس بتصديق فليس بإيمان، ويزعم أن التصديق يكون بالقلب وباللسان جميعا، وكان يزعم أن السجود للشمس ليس بكفر ولكنه علم على الكفر، لأن الله عز وجل بيّن لنا أنه لا يسجد للشمس إلا كافر. طبعا هذا كلام بشر المريسي أحد طوائف المرجئة المعروفين اللي ذكرهم هن أبو الحسن الأشعري، عم يقول أنه هن 12 فرقة من المرجئة، لكن أصولهم هذول أربعة اللي ذكرناهم. طيب، مش المريسي معتزلي، نعم. الثاني عشر، الفرقة الثانية عشرة من المرجئة الكرامية أصحاب محمد بن كرام، يزعمون أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب، وأنكروا أن يكون معرفة القلب وأنكروا أن تكون معرفة القلب أو شيء غير التصديق إيمانا. يعني أنكروا أنه يكون غير التصديق إيمان، تصديق اللسان يعني. انتهى كلامه باختصار. هذا ما يدل على أنه أبو الحسن الأشعري رحمه الله على أصول أهل السنة في طوره الأخير، ويعني خلص من ما كان عليه من شوائب، لكن إلى نزر يسير. طيب، قال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام 2 على 150 في أصول الفرق وتفرعها، وقال جماعة من العلماء أصول البدع أربعة وسائر الثنتين وسبعين فرقة عن هؤلاء تفرقوا، وهم الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة. قال يوسف بن أسباط: ثم تشعبت كل فرقة ثمانية عشرة فرقة، فتلك 72 فرقة، والثالثة 73 هي الناجية. طبعا أثر يوسف بن أسباط رواه ابن أبي عاصم في السنة والآجري في الشريعة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى 7 على 510، قالوا: أصل نزاع هذه الفرق في الإيمان أن الخوارج والمعتزلة والجهمية وغيرهم أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا، إذا زال بعضه زال جميعه، وإذا ثبت جميعه فلم إذا ذهب جميعه فلم يبقى شيء منه. يعني كأنه في عندي خطأ، إذا ثبت جميعه يعني ثبت كله، كأنه يذكر قول المرجئة، يعني يذكر قول المرجئة بس ما بعرف، أنا في عندي خطأ وأنا كاتبها. نعم، على كل، إذا ثبت جميعه ثبت جميع الإيمان، إذا ثبت بعضه ثبت جميعه، وإذا زال كل بعضه أي شيء واحد مثل البلوكي بيطلع وبفوت كله سوا. كذلك قال العدني أخيرا في كتاب الإيمان، هذا متوفى 243 هجري: أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، والمرجئة يقولون إن الإيمان قول بلا عمل، والجهمية يقولون إن الإيمان المعرفة. هذا جملة ما يعني جاء في بيان المرجئة، وأنهم أربع طوائف. شو هن؟ الجهمية، واللابية، والفقهاء. نعم، هذول الأربع طوائف، وفي يعني مثل ما ذكر ابن حزم ولا ذكر أبو الحسن الأشعري رحمه الله، ذكروا أنه 12 فرقة، لكن كلهم يرجعون إلى هذه الفرق الأربعة. وبذلك نكون قد تعرفنا على يعني مذهب طائفة من الطوائف التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هلا هو حتما ثابت عن أبي حنيفة هذا القول، لأنه أبو الطحاوي رحمه الله، الطحاوي ساق عقيدته بسنده إليه لكان أصحابه، وهي مشهورة يعني، هذه عقيدة الحنفية. لكن أبو حنيفة له قول آخر، يعني مما يدل على أنه كان له قول ثاني، مثل ما كان مثلا جاء عنه أنه كان يقول بخلق القرآن ثم تراجع عنه. طيب، نقول يستدل الأشاعرة على صحة مذهبهم حديث لتفتحن القسطنطينية فنعم الأمير أميرها ونعم الجيش ذلك الجيش، وهو حديث رواه الحاكم ووافقه الذهبي وضعفه الشيخ الألباني، وقالوا بما أن السلطان محمد فاتح كان أشعريا فلا يمكن أن يكون مذهب الأشاعرة على ضلال. طبعا هذا الحديث ضعيف أولا، مثل ما قال أخونا لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن ذم العقيدة لا يستلزم ذم الشخص، ذم العقيدة لا يستلزم ذم الشخص. وهذا الإمام النووي رحمه الله كان في طوره، يعني المشهور عنه كان على عقيدة الأشاعرة، لكنه تراجع في آخر حياته، وهو إمام وتراجعه ما كاد يعرف، يعني قليل من الناس من يعرفه، لأنه له مخطوط في التراجع. فقلنا نقول أنه لو كان واحد مثلا يحمل عقيدة مخالفة فهذا لا يعني أنه يحمل عليها وأنه يحاسب بمقتضاها، لأننا نفرق بين التأصيل والتمثيل. هذا هو الجواب على ذلك. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. ضعفوا وإن يكون، نحن عم نجاوب عنه من ناحية المعنى، ناحية المتن، نجيب عنه بأن يعني ذم الأصل لا يعني أنه يتنزل على ذم المعين، يعني لا يلزم منه أن تذم المعين من يحمل هذه العقيدة.